على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الفل، أهلا بيكم، لقاء جديد على الهواء في شباب أونلاين. معنا معاكم كل يوم حد من الساعة 11:30 ل 12:30، ساعة كاملة إن شاء الله نكون معاكم في موضوع جديد، موضوع يعني يمكن إلى حد ما جديد شوية علينا أو على شبابنا في الجامعة. بقالوا كذا سنة في جامعات مصر المختلفة. النهاردة هنتكلم عنه وهنطرحه بكل تفاصيله، لأنه الحقيقة مرتبط بوجود أو باستقبال مصر واستضافة مصر الأول مؤتمر دولي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة. إيه النموذج ده وإيه قصته وإحكايته وإيه علاقته بالعالم أو بمشاكل العالم ونوعية المشاكل اللي بتطرح إيه من خلال هذا المؤتمر. إحنا معاكم في شباب أونلاين، عماد بدوي، مصطفى محمود، هناء أبو العلا. اثنين من الشباب منورنا في الاستوديو، كان في المفروض اثنين كمان بس الزحمه عطلتهم، مش مشكله. عمر خالد، اهلا يا عمر، منورنا. عمر بيدرس اداره اعمال، وعبد الرحمن ابو العلا اخويا. اهلا بيك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بيدرس اداره اعمال برضه. طبعا منورين وبرحب بيكم. نموذج محاكاة، اللي ندخل في الموضوع على طول عشان هو تفاصيله كتيرة فعايزين نلحق نتكلم فيها. نموذج محاكاة الأمم المتحدة يعني إيه؟ يعني هو نموذج المحاكاة عندنا في الجامعة مفروض كل عاملين أربع مجالس: مجلس الأمن، مجلس حقوق المرأة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس المختص بالأمور البيئية. كل مجلس فيه بنناقش قضية معينة ليه، ووقت المؤتمر كل طالب او السنه كمان عندنا طلبه جايين من بره، كل واحد فيها هياخد بلد معينه وبيتكلم بصفته البلد دي بحيث نطلع اقتراحات تحل الازمه. يعني انتوا، خلونا نتكلم عن مصر، انتوا هتتكلموا في حاجات خاصه بحقوق الانسان، حاجات خاصه بقضايا المراه، وايه كمان؟ وامور خاصه بالبيئه تمام، وامور خاصه بمجلس الامن، لكن دي مختصه شويه بالحقوق الاهليه في افريقيا. تمام، الأحداث المهمة اللي في أفريقيا. كويس قوي. ده هيبقى على مستوى العالم لأول مرة. لأن احنا السنة دي بتقدم لنا أكتر من 440 متقدم على النموذج. جالنا دلوقتي 20، اتقبل مثلا منهم 20 واحد من كذا دول العالم. فاحنا معنا مين اللي بيقبل؟ احنا اللي بنعمل انترفيوز للناس دي. تمام، بحيث شوف هما، يعني مش كل حد يجي يقدم ممكن يبقى يصلح ان هو يقدر يعني يمثل البلد او يستضيفها وكده. طب معلش عبد الرحمن، يعني بتختارهم بناء على ايه؟ اقول لحضرتك اكيد في معايير معينه للاختيار. بعيدا عن، يعني قبل ما اقول لحضرتك على المعايير المعينه اللي بنختار على اساسها، الناس اللي بتختار هما بيختاروا ليه؟ واشمعنى هما اللي بيختاروا وبيختاروا عشان هما مين؟ كل واحد من الناس اللي بيختار ده واخد يعني تريننج او تدريب لفتره معينه كافيه تاهله ان هو يقدر يختار الناس دي، ويقدر يعني احنا بنعمل حاجه اسمها سيشن، ويقدر يقيم ويقدر يدي الناس دي سيشن او يقدر يدي الناس دي كورس قبل ما يبدا المؤتمر، بحيث الناس دي تبقى داخله فاهمه على ايه. كل واحد من الناس دي وما فيهم عمر، الناس دي هم اللي بيختاروا. فوق الناس دي في اتنين، يوسف العصر وشادي سيف النصر. الاثنين دولت معاهم اكتر من 15 اكسبيرينس اصلا او 15 خبره في دول طلبه، يعني خبرات مش بس في مصر، بره مصر كمان. يعني احنا كنا مشاركين في مونابست، مؤتمر بودابست، كان نموذج محاكاه معمول في مدينه بودابست. كان يوسف العصر يوسف العصر مشارك في مؤتمر معمول في برشلونه. شادي ان شاء الله هيبقى مسافر في نيويورك، يعني حاجه زي نموذج كده في مقر الأمم المتحدة. جميل. وسافرنا الصيف اللي فات احنا يعني 6 من النموذج بتاعنا كان من ضمنهم انا 5 سنين مقضة منتدى شباب العالم. كنا في نموذج محاكاة الاتحاد المجال المتوسط في حضور سيادة الرئيس. كنا اكبر نموذج محاكاة في يعني في المؤتمر اللي فات كنا احنا اكبر نموذج محاكاة موجود. وما كانش بس واحنا بس ما كناش مشاركين, ده كان في جزء مننا كانوا بيمرنوا الناس اللي جايه من بره مشاركة في المؤتمر. سافرتوا فين؟ ده كان في شرم الشيخ مش بره مصر يعني. لا وفي وشادي يوسف وناس كتير مننا سافروا بره مؤتمرات دوليه بره يعني. حتى الأمم المتحدة برضه. غير الخطة اللي جاية إن إحنا عناوين إن الناس اللي بتشارك معنا دي بنديهم ترينج وبنديهم تعليم كافي بحيث إن هم يقدروا يسافروا ويقدروا يمثلوا ويقدروا يشتغلوا في الجزء ده كمان. فموضوع اختيار المعايير مش بس بيتم من أي حد, لأ ده ناس عندها خبرة وناس فاهمة هي بتختار. طب هو لما بيجي لكم وفد أو يعني الشباب اللي بتمثل مثلا دولة أوروبية مش دول بيتم اختيارهم من هناك؟ يعني هم دول اللي هيمثلوا النموذج المحاكاة وفي المؤتمر اللي في مصر. بالظبط. احنا بعد كده بيجي مصر انتوا بتقولوا ده ينفع وده لا. تمام. بتقيموهم صح؟ بنقيم. هو الناس اللي بره بتيجي ازاي؟ ان احنا بيبقى عندنا ويب سايت بتاعنا والابلكيشن موجود على الويب سايت, هو بيقدمه وبيجي لنا بقى التفاصيل بتاعتهم وساعتها احنا بنقدر نقيم. بنعمل نفس التقييم للناس اللي بره والناس اللي هنا كمان. فيبقى في مثلا يعني في مثلا تيم معين مختص الحكايه دي. يعني احنا كتير جدا بس واضح بس موجودين احنا كذا حد يعني ورانا رجاله كتير. احنا احب برضه اعرفك ان احنا كنايمن احنا اسمنا اصلا نايمن نموذج النيل الدولي لمحاكاه الامم المتحده. احنا مقسومين لجزئين, جزء مسؤول عن التنظيم وجزء مسؤول عن الجزء الاكاديميكس. يعني عمر ممكن يتكلم على موضوع الاكاديميكس بشكل اكبر وانا بتكلم على جزء التنظيم بشكل اكبر بما ان الجزء يعني انتم مقسمين نفسكم كمان وكل جزء تحتي تخصصات وكل جزء سواء الاكاديميكس او التنظيم تحتي تخصصات اكتر. يعني انا بحس اي اكتيفيتي في الجامعه بتمارسوها ده بيخلي الشخصيه مختلفه. بالظبط. بتحس ان انت تنمي زي مسؤول عن حاجه معينه, بتبقى مسؤول يعني. زي ما عبد الرحمن لسه قايل في كورسات او زي سيشنز كده طلبه احنا بنديها يعني بحس يبقى جاهز كفايه ان هو يقدر يبقى موجود في المؤتمر ده. ده بعد بقى بعد ما نعمل زي الانترفيوز والكلام ده. يعني السيشنز دي مهمه جدا بحيث ان هو يقدر يطلع خطوات. يعني انت بتقول انتوا هنا في مصر عدد كبير اللي بيمثل النموذج ده عدد كبير. طبعا. بس مش العدد ده كله اللي هيحضر المؤتمر. لا لا لا هيحضر طبعا كل العدد ده. اصل انتوا في كل الجامعات تقريبا في نموذج محاكاه الامم المتحده. في دعوه لكل الجامعات النموذج اي نموذج محاكاه في اي جامعه مصريه في دعوه. في جزء كبير منهم هيحضر معانا, جامعات تانية هتحضر معانا, في جامعات من بره مصر هتحضر معانا. تمام. زائد المقترحات اللي الطلبه المفروض تطلعها. المقترحات الطلبة دي مفروض هتطلعها بحيث يعني هنحاول نشوف زي جهة تقدر تنفذ الحاجات دي على الحقيقة ونعمل حملات توعية ليها زي مثلا قضاء المرأة. قضاء المرأة زي ما خلينا المرأة. هناخد فاصل ونرجع بقى نشوف التفاصيل بتاعة النموذج. أكيد. القضايا اللي هتناقشوها ايه وتم اختيار القضايا بناء على ايه. ايه رأيك؟ تمام. نسمع جميل. حاجة ونرجع. اختار ازاي وجمالها بيحلل انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 اف ام. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. مرة تانية لسه معكم شباب أونلاين على 108 FM. بنفكركم بأرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-7-7-60-53. عمر خالد وعبد الرحمن أبو العلا اثنين من الطلبة بيدرسوا إدارة أعمال وبيكلمونا عن نموذج محاكاة الأمم المتحدة. ليه اختيار مصر لعقد المؤتمر الدولي للنموذج ده؟ ليه اختيار مصر؟ بمعنى ايه مش يعني مين اللي اقترح ده؟ هو احنا بنعمل النموذج ده عندنا مفروض في الجامعة كل سنة. ده في الجامعات موجود هنا وموجود برا. موجود برا بس هو الفكرة ان عندنا في الجامعة ان كل سنة بنعمله بس على مستوى طلبة الجامعة او طلبة من مصر. لكن السنة دي اول سنة زي ما قلت حضرتك الموضوع هيبقى دولي شوية. عندنا مثلا 20 طالب من برا جنسيات مختلفة. فكرتنا احنا مصر اللي اقترحت ده. فكرة طلبة مصريين طبعا. هل المؤتمر ده عقد مثلا في اي دولة تاني ولا ما فيش؟ انا لسه بقول لحضرتك ان المؤتمر كان موجود في برشلونة وكان موجود في بودابست. احنا كنا رحنا لهم. بيتعمل في نيويورك, بيتعمل في كذا دولة على مستوى العالم. فالشباب عندنا لما راحوا والشباب لما شاركوا الفترات اللي فاتت على مدار كام سنة اللي فاتوا كانوا بيشاركوا في المؤتمر. فكانت من هنا جات الفكرة. ليه احنا عندنا الخبرة الكافية, عندنا الشباب اللي يقدروا يعملوا كده, عندنا الشباب اللي ممكن نديهم تدريب ونديهم ويوصلوا للمستوى اللي بيوازي بالضبط نفس المستوى اللي احنا شفناه بره. طب ليه احنا ما نعملش المؤتمر ده؟ يعني احنا نفس كل حاجة. احنا تنظيم هنقدر ننظم افكار عندنا, افكار هنقدر ننظم, عندنا نفس الامكانيات, كل حاجه متوفره لنا. ليه ما نقدرش نعمل حاجه زي كده؟ من هنا بدات الفكره. كان يوسف وشادي وكان معاهم عمرو عبد الفتاح. الثلاثه هم الهاي بورد اللي ماسكين النشاط ده بالذات. بداوا من هنا الفكره وبداوا يعملوا الفريق كامل وبداوا يرتبوا ان هم يعملوا مؤتمر دولي زي اللي بنشوفه بره, وكل المشاركين فيه شباب مصريين من عمر 18 سنه لحد يمكن اكبر واحد فينا 24 سنه. وكلنا في سن من 18 ل 24 سنه. انتوا المتولين الموضوع من A to Z كله. من A to Z كامل. فهي دي الفكره انه بلدنا اللي احنا عايشين فيها عايشين في خيرها, من اولى ان احنا نعمل فيها حاجه زي كده احسن ما نروح نعملها بره. وكل حاجه متوفره يعني من كتر يعني زي ما قلت حضرتك زي مثلا مننا سافروا بره وشافوا ان الحاجات دي يعني شفت ان احنا عندنا نفس الامكانيات ونفس الناس اللي تقدر تنفذ الكلام ده. وفي نفس الوقت يعني مش بننشط السياحه مصر بس, اللي هو بندي لمصر صوره للناس اللي جايه بره دي ان في مصر الكلام ده زي ما في بره. وماله لما يكون مؤتمر زي ده مرتبط بيه بروجرام مثلا جولات سياحيه. طبعا أكيد. الناس اللي جايه دي هتحضر المؤتمر زي ما قلت لحضرتك. احنا متقسمين جزء تنظيم. عدد قد ايه يا عبد الرحمن اللي جاي تقريبا؟ اللي جايين من بره حوالي 20 شخص. والمشاركين عمر بقدر يقدر لنا المشاركين من مصر بس كام شخص؟ يعني في حدود احنا عملنا فرود انترفيوز اكتر من 100 شخص يعني من مصر بس, ممكن اكتر من يعني في حد اكتر من 50 طالب بس انا مش فاكر عدد معايا بالظبط. اكتر من 50 طالب من مصر من عندنا في الجامعه وطالب من جامعات تانية زائد 20 طالب من بره. يعني بنتكلم في عدد تقريبا حضور المؤتمر اللي هيحضروا المؤتمر ده حوالي 120 شخص مثلا في حدود ده, غير انه عدد الافراد اللي موجودين جوه النموذج بتاعنا. فاحنا بنتكلم في اكتر من 170 شخص اللي هيبقوا موجودين داخل المؤتمر ده. ويوم الافتتاح بتاع المؤتمر اللي هيكون 1/2 ان شاء الله ده هيكون فيه دعوات. ابعتنا دعوات لشخصيات مهمه, وزراء ابعتنا لهم دعوات, شخصيات اعضاء مجلس الشعب, رؤساء جامعات, اكتر من شخصيه مهمه بعتنا لها الدعوات. ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين معانا. هل انتوا ده كله يعني اللي بينفذوا الطلبه؟ ما فيش اساتذه جامعه بتشرف عليكوا او بتساعدكوا حتى براي او خبره او حاجه؟ انا زي ما قلت لحضرتك احنا متقسمين فريق تنظيم. فريق التنظيم ده تحتيه علاقات عامه. فريق علاقات عامه انا هيد اوف بابليك ريليشن, رئيس فريق العلاقات العامه. التنظيم بتاعنا بيتم بناء على مثلا احنا كفريق العلاقات العامه متكاملين, بنتواصل مع بنجيب الارقام, بنتواصل مع الناس دي, بنتواصل مع الناس اللي عايزين. طيب عبد الرحمن احنا معانا دلوقتي شادي من شادي سيف النصر اللي بيعمل الانترفيوز للناس الطلبه اللي جايين من بره. هو واحد من الهاي بورد اللي كنا بنقول عليهم من شويه. طبعا شادي اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اعرف بقى شادي يعني تم اختيارك انت مع المجموعه اللي معاك اللي بتعمل انترفيوز بناء على ايه؟ انت تقول لنا ايه رايك. اكيد طبعا. اتفضل يا شادي. هو بناء على ايه؟ هو احنا الهاي بورد بتبقى متنقيه من الهاي بورد اللي قبلها. احنا عشان اول سنه نعمل المؤتمر السنه دي، فاحنا اللي حطينا السلكشن بروسيس دي. السلكشن بروسيس بتبقى مقسومه لجزئين. الجزء الاول الابلكيشن دي بيملوها وبنحاول نشوف هم مؤهلين من ايه. بتبقى ناحيه السي في بتاعهم، لو هو مثلا ليه اهتمامات سابقه بالمجال السياسي، مثلا معاه شهاده في الانترناشونال لو او القانون الدولي، او مثلا هو ليه نشاطات مماثله، فدي حاجه بناخدها في الاعتبار. الجزء الثاني من الانترفيو بيبقى عباره عن بروسيس، انا بكلمه بتكلم معاه اكتر، بتعرف عليه اكتر، هل هو فعلا مهتم، هل هو كائن مؤثر، هل لما يجي هي هي هي هي هيبقى إضافة في المؤتمر بتاعنا ولا لا. وبعد كده بيبقى القرار محكوم، هل هو هيقدر يجي اصلا ولا لا. طب تمام. وهي دي ازاي بنختار الناس من بره. طيب وانت بتعمل الانترفيوز مع الشباب اللي جايين يا شادي، انت طبعا ومعاك الكاست كله، ايه اللي لفت نظرك؟ لفت نظري الحقيقه ان شباب كتير قوي بيحاولوا ان هم يعملوا تغيير في العالم، وان احنا بنبقى واعيين بكذا حاجة العالم ما كانش واعي بيها قبل كده. يعني القضايا اللي عمر اتكلم عنها والحاجات اللي احنا بنحاول نناقشها عندنا، الناس واعية بيها اكتر بكتير من قبل كده. وده في نفس الوقت بيدي امل ان الشباب بتحاول تعمل تغيير فعلا في العالم من كذا اتجاه. انا يعني حقيقة. انا معلش يا شادي، انت بتتكلم على انت بتعمل انترفيوز للشباب اللي هنا في مصر، الشباب اللي بره مصر، اللي بره مصر. يعني انت شايف ان الشباب اللي بره مصر عندهم دلوقتي واللي جوه، يعني هو ده مش مقتصر بس على ايوه اوكي، خلينا في اللي بره مصر، لان اللي جوه مصر احنا عارفينهم يعني نسبه الوعي بقت عامله ازاي الحقيقه، لكن انا بتكلم على اللي بره مصر، لان هم يعني معروف ان في العالم شباب العالم مش مهتم قوي بقضايا العالم الثالث. فاهمني؟ لا ده مش كلام، يعني هو الكلام ده فعلا انا يعني عارف ان هو منتشر، ولكن من خلال الحاجات اللي انا شفتها، ولما سافرت منتدى شباب العالم كان معانا كذا حد من دول مختلفه، من حوالي 40 دوله مختلفه، وانا برضو لما سافرت المجر وكذا بلد، لا يعني مش ده تفكيرهم خالص. لا هم فعلا مهتمين، وحتى انا عندي زميله هي بتدور على شغل في مصر في المنظمه للامم المتحده هاي كوميشنر فور ريفوجيز، بتاعت في منظمة كده بتبقى مهتمة بالوافدين اللي من بره مصر، وهي عايزة تيجي تشتغل في حاجة زي كده. فأنا يعني ده مجرد مثال على الشباب المهتمية بقضايا الدول العالم الثالث، يعني هم ناس كتير. طب ده جميل. أنا بقول كده لأن أنا عارفة أن الإعلام التوجه العالمي كله ما مش مركز على المشاكل اللي موجودة عندنا أو في المنطقة بتاعتنا كلها، فيعني عشان كده انا بسالك، فده يعتبر مؤشر كويس ان بقى فيه وعي بقضايانا وباحوالنا كلها. فعلا هو ده، احنا كمان بنحاول ان احنا يعني نوعي الناس من خلال المؤتمر ومن خلال التوبكس اللي احنا بنعملها. يعني احنا الفريق اللي شغال في جزء الاكاديميك ده تريند كويس جدا، وبيطلعوا زي حاجات تخلي الطلبة تذاكر منها في وقت المؤتمر، بحيث واحنا بنناقش جوه المؤتمر يقدروا يتكلموا في حاجات مش بره السكوب بتاعنا، ويذاكروا الحاجات بتاعتنا كويس. طب جميل. طب جميل يا شادي. طب هسألك سؤال أخير، يعني احنا هنعرف دلوقتي أهم القضايا اللي هتناقش من خلال النموذج المصري أو المصريين الشباب المصري في المحاكاة، انت اكيد عارفها، قولي ايه اللي بتتمناه في المؤتمر الجاي ان شاء الله. خلينا نبص لقدام شوية، من القضايا الاجتماعية اللي عندنا تتمنى ان هي تبقى محطوطة في الحسبان، يعني كقضايا جديدة ان احنا نناقشها ولا يعني كقضايا جديدة الحقيقة انا اجتماعية يعني اجتماعيا انا يعني من خلال المجالس اللي احنا عاملينها بتمنى ان احنا نقدر نطلع حلول يعني في جهة المرأة. مثلا احنا بنتكلم عن المضايقات مثلا اللي بتحصل للمرأة ازاي دي المجتمع المصري يبقى واعي بالحاجات دي وازاي المجتمع يحاول ان هو يغير في نفسه ويغير في الاسس الغلط اللي عندنا القناعات اللي موجودة اللي بتؤدي ده مثلا جزء الثاني الشوارع اللي حوالينا ازاي الشوارع ممكن تبقى يعني انضف مثلا ان احنا نعمل بيه الحاجات الوعي البيئي بالنسبة للبلاستيك بالنسبة للتلوث البيئي كمان بنتكلم عن الكربون إيميشنز وازاي دي حاجة مؤثرة جدا موضوع الجلوبال وورمينج والمناخ التغير المناخي اللي بيحصل كل سنة دي قضية يعني بنتكلم ان هي حاجة ممكن تنهي العالم فان كل واحد يغير في نفسه هو ده اللي احنا بنحاول واحنا شايفين ان حكاية التغير المناخي ده مؤتمرات دولية بتعقد للموضوع طبعاً ده طبعاً أكيد. واحنا ما الموضوع ما يعني ما بنفكرش فيه حتى شادي انا بشكرك جدا وبالتوفيق وانتوا شباب بجد شباب يفرح والله ربنا يوفقكم يا رب كده وان شاء الله يبقى المؤتمر اللي في مصر من انجح المؤتمرات اللي تمت بفضلكم طبعا شكرا ليك يا شادي ميرسي قدم بالست مع الحد مقدما وحسبت على المشارف ودفعت الثمن ولا عنا بالشم طيله ولا بلح اليمن دلعتك قد ما دلعتك بزيادة وشربت المر عشان خاطرك وزيادة وبحبك وانت بتتقل وبتتقل قدمت السبت مع الحد مقدما وحسبت على المشارب ودفعت الشم طيب ولا ملح اليمن دلعتك قد ما دلعتك بزيادة وشربت المر عشان خاطرك وزيادة وبحبك وانت بتتقل وبتتمادى راضيني راضيني حبيبي راضيني بكلمة منك بتهديني اختار لي بر شناوي ترسيني قدمت السبت مع الحد عشانك ودفعت الثمن. اه ولا عنا بالشمطير ولا بلح اليمن. دلعتك قد ما دلعتك بزيادة. اه وشربت المر عشان خاطرك وزيادة. اه وبحبك ايوه بحبك ايوه بحبك. شباب أونلاين على 108 FM الشباب والرياضة. موضوعنا نموذج محاكاة الأمم المتحدة في مصر والمؤتمر اللي هيعقد في مصر إن شاء الله مؤتمر الدولي. ومعنا عمر وعبد الرحمن في الاستوديو. نرجع بقى إيه لتفاصيل المحاكاة. محاكاة الأمم المتحدة يعني في المفروض لجان كل لجنة بتتبنى قضية أو بتختار قضية من القضايا بتناقشها. كلموني بقى على اهم القضايا ايه او القضايا اللي هتناقشوها. تمام. هو كل مجلس زي ما قلت حضرتك بيناقش قضيه معينه. زي مجلس حقوق المراه سامي ناقش قضيه معينه. كم مجلس كم مجلس احنا عندنا؟ عاملين اربعه. اربع مجالس. اربع مجالس. مجلس حقوق المراه. المجلس المختص بشؤون البيئه للامم المتحده. البيئه. مجلس البيئه بالظبط. ومجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومجلس الامن. هشرح حضرتك دلوقتي كل مجلس بالظبط مختص في ايه. اتفضل. مثلا مجلس حقوق المراه السنه دي بنناقش قضيه مثلا الزواج المبكر للبنات. او زي المضايقات اللي البنات بتقدر تواجهها او العنف ضد يعني ضد البنات دي. تمام. وازاي نقدر نوقف الحكايه دي بحيث زي ده زي ما قلت لحضرتك عبد الرحمن شرحه الشباب اللي في السنه ده يبقى عندهم يعني زي نسبه توعيه بالحكايه دي ومدركين قد ايه المشكله دي كبيره. هو المفروض ان البنات اللي تعرف ده ولا الشباب؟ الشباب اللي هم الولاد يبقى عندهم وعي كافي ازاي الكل يبقى عنده وعي كافي ازاي انه في حريه لكل الناس. كل الناس عندها حقوق ان هي تمارس حقوقها سواء كانت في الشارع او في البيت او في اي مكان. هو ده انا يعني اتمنى ان انتوا تركزوا على المفهوم ده قوي. الحريه بالظبط. برده حاجه ثانيه برده في مجلس حقوق المراه مركزين ان ازاي نقدر نوصل التعليم برده للبنات يبقى لهم زي اكسس كده ان في يعني في دول مش مهمشه بس دول ناميه شويه. انا بحس ان التعليم دلوقتي يعني زي الميه والهواء زي ما بيقولوا يعني حقوق من حقوق الانسان من حق البنت زي الولد بالظبط في التعليم. بس فاحنا برضو مركزين على القضيه دي. ومجلس حقوق البيئه مثلا بنناقش بس ممكن انا معلش بقطعك يا عمر. انت لما تتكلم عن التعليم احنا عارفين ان في اماكن معينه في مصر طبعاً. يمكن بعض القرى في الصعيد يعني بعض الاماكن طبعا في الصعيد موضوع التعليم عندها اللي ممكن ما بتهتمش بيه بالزبط. بالنسبه للبنت انتوا هتوصلوا لهم ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا السنه دي هنعمل اول حاجه او اول مشروع معين بننفذه السنه دي هيبقى اول مشروع يتنفذ على مستوى العالم ومفيش ولا نموذج محاكاه امم متحده عمل الفكره دي قبل كده. احنا كل الاقتراحات وكل الحاجات اللي هنطلع بيها والريزولوشن والاقتراحات والاجراءات اللي هنطلع بيها من خلال المؤتمر ده اللي مشارك فيه 20 جنسيه مختلفه بما فيهم ناس مصريين كشباب عندهم اقتراحات وعندهم افكار كويسه جدا. كل الاقتراحات والحاجات دي هنطلعها وهنطبقها على ارض الواقع بالتعاون مع جهات ودعم من جهات من الدوله دعم من جهات معينه لحد دلوقتي بنتشاور معاهم في الموضوع. والنهارده او بكره ان شاء الله عندنا اجتماع مع كذا سبونسر ان احنا هنطلع بالاقتراحات دي وهنبدا نشوف ازاي نطبق الاقتراحات دي على ارض الواقع بما فيها التعليم. احنا هنوصل للقرى. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا من الصعيد من سوهاج بالتحديد. فانا بنزل نزلت هناك كذا مره وشفت وشايف انه في مناطق في ابو العيله في سوهاج في المراغه كمان ده منتشر جدا والمغرب موجودين في المغرب. خلينا نشوفهم نحصرهم الاول اللي في مصر وبعدين نطلع بره. فانا بقول لحضرتك انا شفت بعيني وجزء مننا كبير شافوا بعينيهم في اماكن معينه زي ما حضرتك قلتي ما بيوصلهاش التعليم وقرى ما بيوصلهاش التعليم وما عندهمش الوعي الكافي ان هم يعلموا البنات. فزي ما بيقول مش مهتمين يعني مش مهتمين ابدا بالنسبه لهم. يقولك ده مكلف خلاص اجوزها احسن. بس ده ليه ما دي برضه مرتبطه بالجواز. بالظبط. الجواز البنت في سن صغير ده بيدمرها نفسيا وبيدمر مستقبلها وبيخليها تعمل حاجات مش من حقها انها تعمله في سن ده. بس بالذات في مجلس المراه احنا مركزين جدا الحكايه دي عشان يعني حكايه التعليم او الجواز بدري الحاجات دي زي ما لسه قال حضرتك مثلا بقت حق يعني حق بسيط جدا من حقوق الانسان اللي واجب على المرأة. بالظبط كويس قوي. يبقى احنا قلنا حقوق المراه ده القضايا اللي هتناقشوها. تمام كويس قوي. البيئه مجلس حقوق البيئه احنا بنتكلم عن حكايه يعني قصه زي ما لسه شادي كان معانا على التليفون حاجه ممكن تنهي العالم زي الاحتباس الحراري وازاي البلاستيك ممكن يقد ايه مؤثر للبيئه غلط. ده في المؤتمر ده تتكلموا عن الاحتباس الحراري. عن الاحتباس الحراري وازاي نقدر نواجهه وازاي نقدر ننفذ حلول ليه وازاي كل طالب اللي بيمثل البلد الثانيه المعينه دي يقدر يفكر من وجهه نظر البلد اللي هو بيمثلها. يعني انا مثلا زي ما كنا نتكلم يعني انا في المؤتمر او في المجلس اللي انا فيه انا مش عمر وهو مش عبد الرحمن واي حاجه, انا بمثل بلد معينه مثلا مصر, فانا بتكلم عن دور مصر في الحكايه دي وازاي مصر تقدر تنفذ حلول او تدي حلول انها توقف الحكايه دي. كويس قوي. عشان تعملوا حاجه زي كده اكيد درسين الموضوع كويس طبعاً جدا. طبعاً. يعني احنا يعني احنا زي ما قلت احنا مش انا والعيله بس, احنا في تيم كامل خالص. يعني انا وصديق ليا تاني اسمه مصطفى حلمي ومش موجود دلوقتي, وحد تاني اللي كان هيجي وما جاش. لا لا ده حد تاني اللي كان هيجي وما جاش ده يوسف الاعصر هو الرئيس النشاط الطلابي ده. وشادي سيف النصر هو المسؤول عن جزء الاكاديميكس واللي مسؤول عن جزء لا ده ده يعني كله. خلاص دي شخصيات كبيره احنا ناظرها اهتماماتهم بقى. لا ابدا وانا بقول لحضرتك احنا زي ما كان بيقول حضرتك عمر احنا فريق كبير بنحاول نشتغل وبنحاول نفيد الشباب. احنا بقى وصلنا لفكره ان احنا نعمل المؤتمر بعد 5 مرات عملنا نموذج محاكاة الأمم المتحدة محليا مش دوليا, بعد ما عملنا 5 مرات وخدنا خبرة دولية. طب هسألكوا سؤال بقى يا شباب, هسألكوا سؤال. يعني انتوا بقالكوا 5 مرات بتعملوا النموذج ده وكل مرة بتعرضوا قضايا مهمة مظبوط؟ ايه القضية اللي قدرتوا تعملوا لها دعاية مثلا وتابعتوها وشفتوا ردود الفعل عليها ايه؟ يعني احنا برضو مش عايزة يبقى كل نشاطنا جوه اسوار الجامعة, بره ما حدش دريان بحاجة. ايه رأيكم تجاوبوا وتردوا بعد اذان الظهر؟ انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفنا. شباب اونلاين لسه معاكم وهنكمل موضوعنا. كان سؤالي لعمر وعبد الرحمن, انتوا يعني 5 مرات تعملوا فيها مؤتمرات خاصه بمحاكاه الامم المتحده, في موضوع من الموضوعات اللي طرحتوها قبل كده قدرتوا تقيسوا مثلا فيدباك بتاعها او تابعتوا او نشرتوها بره سور الجامعه؟ يعني بتقول يا عمر زي ما قلت لحضرتك, يعني الفكره ان احنا بنقيس قد ايه الفكره دي ممكن تكون مؤثره للشباب دي, بحيث ان احنا بعدد الطلاب مثلا اللي عايزين يتكلموا عن القضيه دي, يعني عدد الطلاب المقدمين مثلا لمجلس حقوق المراه, عدد الطلاب المقدم في مجلس حقوق البيئه, في المجلس الاقتصادي الاجتماعي, ونفس الكلام لمجلس الامن, نموذج محاكاه طبعا. الفكره ان الطلاب دي مهتمه جدا بالقضايا دي. يعني السنه دي كان عندنا اكتر عدد مقدم, عدد في اللي مقدمين في مجلس حقوق المراه بالذات الطلبه اللي من بره مصر ومن مصر كمان, فده يدل ان الطلبه دي عايزه المراه بره كمان طبعا بره. يعني بره مصر حضرتكم ممكن تتكلموا في الحته دي ان اكتر ناس كانت مقدمه عندنا كانوا مقدمين في حقوق المراه في مصر او بره مصر, لان يعني الطلبه دلوقتي بقى مهتمين جدا بالقضايا دي وقد ايه زي معترفين ان القضيه دي لازم تتغير وان خلاص موضوع الزواج بدري للبنات ده ما بقاش ينفع, موضوع مثلا ختان البنات ما بقاش يصلح. يعني الناس دي ليها يعني البنات دلوقتي بقى ليها حقوق زي الرجاله بالظبط. فالطلبه بنقيس ازاي بالطلبه اللي مقدمه في المكان ده, بنفهم ان نسبه الوعي عندهم في الحكايه دي عاليه جدا وقادرين ان هم كشباب بيقدروا يحطوا حلول للحكايه دي وعايزين فعلا يحطوا حلول. طيب عبد الرحمن القياس اللي احنا بنقيس عليه او الفيدباك اللي بناخده, عمر كان بيشرح فكره احنا بنختار الموضوع ازاي. احنا بعد ما بنخلص المؤتمر بيتطبق ال5 مرات اللي فاتوا كان محلي وكان بيتطبق داخل الجامعه. عشان كده انا قلت لحضرتك ان احنا خطتنا السنه دي مش بس نطبقه داخل الجامعه, ده احنا كل الحلول وكل الاقتراحات اللي احنا طلعنا بيها من المؤتمر هتتطبق على مستوى مصر بما يصلح مع مصر. يعني هنطلع بحلول ممكن ما ينفعش مش وقتها, ممكن يختلف عن طريقة تنفيذها, أو ممكن يبقى ليها حاجة يعني مش وقتها حاليا, ممكن تنفع كمان سنتين كمان ثلاث سنين. فإحنا هنتفق هنشوف إزاي الحلول دي ممكن تتطبق, وبجهات دعمة إحنا إن شاء الله بإذن الله هنقدم مع كذا كذا كذا وزارة زي بقول حضراتكم, في كذا حد بعثنا لهم دعوات رسمية عشان يبقى في نشر الأفكار دي والحاجات دي, ودي تعتبر دراسات يعني أنتوا عاملينها بدراسات وإحصائيات وأرقام. زيادة هذا عين الوزراء أو الناس المهمة في الزواج السياسي في البلد مثلا, بحيث زي ما عبد الرحمن كان بيقول الحلول اللي الشباب الحلول اللي الشباب دي بينفذوها في المجالس الناس دي تحطها في اعتبارها بحيث تقدر تنفذها. طيب أنا ليا طب يا عمر ليا سؤال عبد الرحمن, أنت كنت يعني اتكلمنا برا الهواء إنك درست برا في أمريكا إخراج, المجتمع الأمريكي وأكيد من ضمن الشباب اللي جايين وبرضو عارضين موضوعات خاصة بيهم, هل عندهم مشاكل خاصة بالمرأة أو إيه نوعيتها؟ في كل مجتمع في الدنيا وفي كل مكان في العالم في مشاكل, مفيش مكان مفيش مشاكل طبعاً. مش بس في مصر يعني مشاكل المرأة مش طبعاً. بس في مصر لو حضرتك هي نوعية مختلفة, هي الفكرة كلها مش قايمة على المجتمع ده, هي قايمة على وعي الناس اللي موجودة في المكان ده, فكر الناس اللي موجودة في المكان ده. الناس دي لقت تربية وتعليم ممثلين ازاي, يعني مثلا لو بنتكلم على ناس معينة في مجتمع معين هم بيعاملوا المرأة بطريقة كويسة, فهم عشان لقوا وعي وعندهم وعي كافي وعندهم تربية معينة أهلتهم إنه كذا المكان اللي مش هنلاقي. بالإضافة لحاجة مهمة جدا, إن القانون كمان بيطبق بقوة جدا لحماية المرأة, لحماية الكل حماية الكل صح, بيتعاملوا على إنه المرأة والراجل ليهم نفس الحقوق, ليهم نفس الصلاحيات, ليهم نفس الحريات, فالقانون بيطبق سواء على ده أو على ده, فما فيش اي اختلاف في الموضوع. عشان كده لما عمر كان بيتكلم في موضوع حقوق المرأة احنا مركزين جدا. وحاجة كمان ممكن تبقى غريبة شوية للناس, الاثنين اللي ماسكين مجلس حقوق المرأة هم رجال, الاثنين اللي مسؤولين عن مجلس حقوق المرأة. ده ايه الجمال ده وعي اكتر. استأذنكم بقى, عندنا موجز الانباء وبعده نكمل معك. طبعا اكيد. الان الى موجز الانباء. الثانية عشرة والربع. ألمانيا تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام سان جورج تقديرا لجهوده في صنع السلام في إفريقيا. وزارة الخارجية تنفي إصابة أي من أفراد الجالية المصرية في الصين بعدوى السلالة الجديدة من فيروس كورونا. السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في مدينة يوهان الصينية والتي قررت الصين فرض الحجر الطبي عليها. وزيرة الصحة تتفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي ومتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد. وزيرة الصحة تؤكد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بمصر وتشيد بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات. مجلس النواب يستعرض اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. وزارة الدولة للهجرة تنظم زيارة وفد لوفد شبابي من أبناء الجيلين الثاني والثالث لزيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية. جامعة عين شمس تحصل على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف جوجل سكولر للاستشهادات العلمية. الأهلي يلتقي اليوم مع النجم الساحلي التونسي في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. المقاولون العرب يلتقي اليوم مع طنطا في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات الدوري العام لكرة القدم. فريق المصري يلتقي اليوم مع ضيفه الموريتاني إف سي أنواذيبو على ملعب استاد الإسكندرية في إطار الكونفدرالية الإفريقية. انتهى موجز الأنباء, قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. فترات مفتوحة على الهواء، برامج ومنوعات، أغاني ومسابقات، مباريات ومسلسلات، الشباب والرياضة أحلى الموجات. مش قلت لك خليك كده؟ أيوة كده، أيوة كده، الشباب والرياضة إذاعة وياك 24 ساعة. حوالي 10 دقائق على نهاية فترتنا شباب أونلاين، تسمعونا على 108 FM. وبنفكركم بأرقامنا للي حابب يتواصل معنا 257-56-977 و257-60-53 على الهواء. عمر خالد وعبد الرحمن أبو العلا إدارة أعمال، وفي نفس الوقت هما يعني من المنظمين لنموذج محاكاة الأمم المتحدة في مصر. احنا كان في سؤال قبل الهوا، قبل الاخبار صح، كنا بنتكلم على الـ الناس اللي عندها وعي بره وازاي بيعاملوا المراه. تمام فانا بقول لحضرتك وبرجع باكد على حضرتك انه الفكره كلها مش في المكان، الفكره كلها في وعي الناس اللي موجوده في المكان ده. والحمد لله احنا زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل برضو انه احنا مجلس حقوق المراه السنه دي مش المسؤولين عن مجلس حقوق المراه، هم اتنين انا وصديق الزميل يعني مصطفى انا وزميلي المفروض ليا اسمه مصطفى يعني. بس انت بتناقش المشاكل دي بقلبك يا عمر؟ ايوه طبعا، يعني مقتنع بيها بجد طبعا، لان يعني حتى على المستوى الشخصي انا ليا اختي وليا اهلي وكده، فمنهم بنات وانا مهتم بيهم على المستوى الشخصي زي ما مهتم ان القضيه دي تتحل. اقول لك حاجه، احنا بنلاقي كتير او بعضهم يعني بيتكلم عن مشاكل المراه وبتاع، بس وبعدين يعني اول ما بيروح بيته بيتحول. لا لا لا خالص والله العظيم، يعني حتى من قبل ما اعرف ان انا هبقى يعني هو المسؤولين زي حضرتك اللي بيقرروا مين فينا هيتكلم عن انهي مجلس. بس فانا حتى انا اللي اقترحت المجلس ده عن زي الهاي بورد اللي عندنا في الجامعه، بحيث ان هي ممكن الناس تقدر يعني زي ما قلت لحضرتك ان في نسبه وعي للشباب اكتر، فالشباب كتير يقدر يخشوا فيه ويقدر يتكلموا عن القضيه دي. طيب خلونا بقى نروح للجنه ايه الاقتصادي والاجتماعي. بالظبط، دي من ضمن اللجان اللي موجوده. تمام، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيتكلم المجلس بيتكلم هو بالانجليزي اختصار اسمه ايكوسوك، بيتكلم يعني احنا السنه دي عاملين قضيه ان احنا ازاي يعني ننفذ حلول للمناطق اللي في مع بعض مناطق حصل فيها حرب وننفذ ليها حلول. الحلول دي بالاختصاص حاجه اسمها اهداف التنميه المستدامه. اهداف التنميه المستدامه دي اهداف الامم المتحده حطتها في سنه 2015 بحيث تتنفذ في سنه 2030. ده العالم كله دلوقتي ماشي عليها، بحيث هي اهداف بسيطه جدا تتكلم عن ابسط حقوقنا زي الفقر، التعليم، المساواة، كذا حاجة تانية، حقوق إنسان بسيطة جدا. الحقوق دي على مستوى العالم، على مستوى العالم ما فيش منطقة مختصة بحقوق غير منطقة اللي هم 17 هدف عايزين يوصلوا له خلال 2030 على مستوى العالم أكبر. مش بس على منطقة معينة، دي للأمم المتحدة اسمها SDG اللي هم عايزين يوصلوا لها في خلال 2030. بالظبط. هدف بقى مجلس الاقتصادي الاجتماعي أو القضية السنة دي اللي عندنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي بيناقشها إن إزاي ننفذ الأهداف دي في المناطق اللي فيما بعد الحرب، يعني المناطق مثلا الحرب أثرت فيها جامد، إزاي الدول تقدر تتجمع وتنفذ حلول بحيث المناطق دي يتنفذ فيها الأهداف التنمية المستدامة. وبعدين الفكره نفسها مش بس انه احنا بنحاول نخلي يعني فكره النموذج، احنا مش بس بنحاول نخلي اللي بيقعد ازاي يفكر او ازاي يطلع ده، لا احنا بنحاول نخليه يكتب حلول معينه ويفكر مش من جهته الشخصيه بل من جهه البلد اللي هو بيمثلها خلال المؤتمر بما يتماشى مع قانون البلد دي، بما يتماشى مع الاداره او الدستور بتاع البلد دي. يعني النهارده همثل مصر في مثلا بلدان معينه او حاجات معينه مصر ما بتتعاملش معاها بسبب حاجات كتير، الناس دي كانت بتحاول تشوه سمعه مصر مثلا، الناس دي كانت بتحاول تضر البلد، الناس دي. ف احنا ما بنتعاملش مع البلدان دي. فانت لما بتمثل القانون ده ما بتتعاملش مع، يعني انت بتتكلم ان انت بتحاول تطور بتحاول تصحح، فانت في نفس الوقت ما بتتعاملش مع البلدان دي وبتحاول تثبت قدام العالم كله انه مصر، لا مصر بتعمل كذا وبتوري للناس كذا وبتساعد البلدان يعني مصر مش بس بتبني جوه البلد نفسه، احنا بنبني بره وبنساعد البلدان اللي بره وبنساعد المنطقه اللي حوالينا. وده اللي لازم الناس كلها تعرفه، ان احنا بلد بنساعد كل البلدان اللي حوالينا وبنحاول ان احنا نوصل لها نفس الحاجات اللي عندنا. تمام. ده بالنسبه للاقتصادي. مجلس الاقتصادي الاجتماعي. طب مجلس الامن، مجلس الامن ده مجلس حاجه كبيره قوي، يعتبر من اهم مجلس في الـ في الـ في الامم المتحده عامه. يعني هو مكون من 15 عضو، 5 منهم 60 هم الصين، امريكا، المملكه المتحده. ده مجلس الامن اللي بجد. احنا فاهم، احنا بنعمل نموذج محاكاه ليه، يعني نفس الدول دي موجود، الخمسه الاساسيين دايما موجودين اللي هم لا استنى. انتوا عاملين هنا في النموذج ده مجلس الامن، نموذج محاكاه لمجلس الامن. في اعضاء ثابتين، اعضاء الثابتين ده في مجلس الامن الحقيقي. احنا عاملين نموذج اللي انتوا عاملينه بقى للاعضاء الثابتين، هم الاعضاء اللي في الحقيقه اللي هم الصين، ممثلين عن الصين. يعني جايب حد ممثل عن الصين. بس ممكن يبقى طالب من مصر عادي او طالب من اي جنسيه تانية. بيفهم القوانين الصينيه ويقرا ويعمل ريسيرش بحيث ان هو يبقى عنده وعي الصين عندها قانونها كذا، دستورها كذا، البوليسي بتاعها. كانه سفير للدوله الصين مثلا، او سفير لدوله مصر، سفير لدوله الجزائر مثلا. يعني مثلا زي ما قلت لحضرتك مجلس الامن في خمس دول ستين، الصين وامريكا والمملكه البريطانيه وفرنسا وروسيا. دول خمسة سبتين، وفي العشر المتبقيين دول بيتبدلوا حسب المجلس بيقرر ازاي. فاحنا السنه دي بنناقش قضايا زي الحروب الاهليه. يعني انتوا بتجيبوا خمسة من الطلبه، كل طالب بيمثل دوله من الدول الاعضاء الثابته في مجلس الامن. مش خمسة الدائمين. هم بيجيبوا 15 كلهم. ايوه اوكي. خمسة منهم هم يعني بيمثل مثلا بريطانيا، فبيبقى عارف القوانين البريطانيه وال تمام بحيث ان هو لما بيتكلم يبقى عنده نسبه وعي كفايه بالشؤون البريطانيه الداخليه، بحيث لما يقدر يتكلم يقول كلام مظبوط ويقدر فعلا يطلع حلول كويسه. حلو قوي. بس دي الحلوة. طب والقضايا بقى اللي بتناقشوها من خلال مجلس الامن، احنا بنناقش قضيه معينه اللي هي علاقه الحروب الاهليه في افريقيا عامه. ازاي الحروب دي بتاثر في دول وبتنهب دول، وان ازاي الممثلين من البلاد دول وقد ايه الشباب في سن صغير زي ده يتكلم في قضيه مش صعبه بس هي كبيره جدا وسفره جدا. قضيه كبيره عشان تتكلم فيها لازم يبقى عندك الوعي كافي، وعي وعلم ودراسه ومتابعه وكل حاجه. عشان بالذات عندنا في السنه دي مجلس امن ليه شروط خاصه لوحده، يعني الثلاث مجالس التانيين ليهم شروط ومجلس امن بحيث ان انت لازم يكون عندك خبره زياده كفايه. طب ايه شروط مجلس الامن؟ يعني عشان حد من الطلبه يدخل مجلس الامن لازم يكون عنده مثلا يعني اكتر من تجربه في نموذج، اي نموذج محاكاه، وانه يكون مثلا وبيجي الكلام ده من خلال بقى الانترفيو اللي بيعمله. عندنا حد في الجامعه مسؤول عن مجلس الامن بيعمل انترفيو، يشوف هو مهيئ ان هو يخش مجلس الامن او المستوى الاكاديمي بتاعه مهيئ ليه، او يقيس الخبره بتاعته، هو عنده خبره مثلا في كذا حته تانية بحيث يقدر يناقش قضيه كبيره زي القضيه. وزي ما قال شادي برضه في الاتصال اللي كان مشارك معانا بيه، انه احنا بنشوف درايته بالقانون الدولي ازاي، هو هل عنده خلفيه عن القانون الدولي، هل عنده خلفيه انه يقدر يتكلم عن مشكله زي دي بما يعني وعيه، وهل يسمح ان هو يتكلم عن مشكله زي دي. فدي كلها بروسيس بتاعه الانترفيو. زي ما لو في صراع ما في افريقيا يبقى عارف اطراف الصراع ايه والنزاع ايه وسببه وتاريخه والكلام ده. دي زي ما كان شرح البروسيس بتاعه الانترفيو دي. ده حد بقى اعتقد ده طلبه في السياسه مثلا بيدرسوا السياسه ولا دي بتبقى ثقافه عامه. لا، الفكره اللي ماسكه عندنا الرئيس مجلس الامن عندنا هي بنت وفي هندسه اسمها زين، يعني لو اسمها دلوقتي والله. هي بنت مسؤوله عن، هي زي الرئيس مجلس الامن ومعها تانية بنت تانية من بره، فالاثنين بنات هم اللي ماسكين مجلس الامن. ده رئيس مجلس الامن بقى ده اختيار ولا ترشيح ولا ايه بالظبط؟ حسب الخبره برضو. يعني حتى اللي بيمسك المجلس او الرئيس او الاعضاء اللي بيمسكوا المجلس بيبقى حسب، هم كلهم عندهم وعي كافي، كلهم عندهم خبره كافيه، كلهم ناس مؤهلين. وفي نفس الوقت بتبقى دورات. بالظبط. هو يعني احنا لما نخلص خلاص المفروض المؤتمر على مدار 4 ايام خلاص بنقدر نشوف بقى نعمل نموذج محاكاه تاني ومجالس تانيه ونقدر تمام بحيث نعمل اشخاص بنجدد الاعضاء والاختيارات. جميل والله. ان شاء الله المؤتمر امتى قلتولي؟ اول فبراير، من 1 فبراير ل 4 فبراير ان شاء الله. ده الاسبوع الجاي. في الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم يوم السبت هيبقى يوم الافتتاح بتاعنا ان شاء الله. طب مش هتدعوني؟ طبعا لسه حضرتك والله حضرتك ربنا يخليك. هل ده متاح حد ممكن يجي ولا لازم بدعاوي؟ ده من خلال دعوات. لو في حد معين حابب يحضر المؤتمر، حابب ياخد خلفيه اكتر، يقدر يدخل على الويب سايت بتاعنا nymen.org. nymen eg n i m u n .eg. لا مش دوت .eg، n i m u n .eg.org. أو هيلاقي برضو على الفيسبوك نايل انترناشنال موديل يونايتد نيشن 2020، هيلاقينا على الفيسبوك، يقدر يبعت لنا مسج أو عن طريق الويب سايت أو عن طريق الفيسبوك، ونقدر نديله دعوة. انتوا تقدروا تعملوا كمان الدعاية بتاعتكم من خلال الفيسبوك موجودة أكيد. عاملين السوشيال ميديا دلوقتي بقى أكتر من مش كده برضو. هي الأساس دلوقتي. احنا ده خامس، يعني ده احنا عملنا 5 محلين قبل كده، وده أول مؤتمر دولي، وبقالنا أكتر من 6 شهور شغالين على إن احنا نطلع بالمؤتمر ده الصورة اللي تليق بالبلد اللي احنا فيها. مصر حاجة كبيرة طبعا. لما حد يعمل حاجة في مصر عشان تمثل مصر لازم تبقى حاجة كبيرة وتشرف مصر. بحس مثلا اي طالب يجي من بره يقول انا رحت في مصر لقيت النموذج ده زي النموذج اللي في بودابست. طب انا ليه بقى سؤال في الاخر كده، يعني هو خلاص الوقت خلص، مين اللي هيصرف على الطلبة دول؟ احنا عندنا ابو العلا ممكن ما يتكلم الحكايه دي. احنا الجامعه ابو العلا زي ما قلنا فريق التنظيم وعمر الخلفيه الاكاديميه اكبر عندنا، يعني من احنا عندنا الجامعه بتدينا بتساهم معانا بجزء في المؤتمر. بيبقى في فيز معينه عشان الناس تشارك في المؤتمر ده بمبلغ بسيط جدا يعتبر، سواء اللي جاي من مصر او اللي جاي من بره مصر. الطلبه بتتحمل بتدفع الطلبه عشان تشارك بتدفع مبلغ بسيط جدا. والجامعه مبلغ بسيط جدا، يعني حاجه بسيطه. والجامعه بتساهم معانا بجزء، بتدعم معانا بجزء من الفلوس ده، غير ان احنا بنجيب سبونسرز وبنوصل لسبونسرز. طب كويس. وصلتوا لسبونسرز؟ لحد الان المؤتمر خلاص ان شاء الله يوم السبت. احنا اللي عاملينه السنه دي عاملينه كامل من عندنا عشان باذن الله نحقق النجاح اللي احنا عايزينه من غير دعم من اي حد، والسنه الجايه يبقى في مصدر قوه ليك تطلب بقلب جامد كده ان انت نجحت في المؤتمر. الناس اللي هتطلب مننا يتهافت بقى السبونسرز عليكم ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب، ويبقى مؤتمر كده يسمع في الدنيا كلها. انا حاجه اخيره بس، انا عايز اشكر سريعا يا عمر، انا عايزين بس نشكركم، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا مش اتنين بس، احنا ناس كتير قوي. عايزين نشكر كل التيم الاكاديمي والهاي بورد والمنظمين اللي معانا، كل المنظمين. انا طبعا معنا. كلنا بنشكرهم جدا، ومجهود كبير وتنظيم رائع. يعني هو حتى مجرد تنظيم الافكار تنظيم رائع جدا. ان شاء الله ده يبقى على ارض الواقع اجمل وانظر واحلى. شكر اخير، انا بعتذر لحضرتك بس شكر اخير لازم نقوله للثلاثه اللي اسسوا النشاط الطلابي ده في 2015، مجد البي وعلي بهاء ويوسف مرعي، هم اللي اسسوا نايمن، وبنشكرهم جدا جدا لانه بعد ربنا ثم هم ما كناش هنبقى بالحق اللي احنا حققناه. احنا كمان بنشكرهم وبشكركم جدا جدا، انتوا نورتونا النهارده واسعدتونا وبتدونا امل ان لا في ناس حلوه وفي ناس بتفكر صح وفي ناس بتخطط صح. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا ليك عمر خالد، ميرسي عمر وجودك معايا، وربنا يوفقك يا رب. عبد الرحمن ابو العلا، ميرسي عبد الرحمن، نورتونا واسعدتونا، وان شاء الله نتقابل معاكم بعد المؤتمر، خليكم فاكرين. بشكركم جدا، وان شاء الله الحد اللي جاي لو لينا عمر نتقابل معاكم قبل دلوقتي بساعة وحلقة جديدة من شباب أونلاين. بشكركم، تحياتنا ليكم، عماد بدوي، مصطفى محمود، وتحياتي هناء أبو العلا.